الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحينا قدام به لو مسألة لبدا مسألة وحي كساب سيه قياس صحيحة إلا إنكره با مسائل جاهلي دا كمدا سائل جاهلي وحكم دا قياس الصح دا إلا ديده قياس فاسد كه قلدنا لدليشدو قياس فاسد كه لدليشنا يا وحي تهي تصالحان قال دي وحي يرهدين واي رسول الله دي كو يرهدين متهدين مويانة بني آدم نرمدا وحي قدش اذا ما دام بني آدم نرمدا آتهين إن النبي يا الرسول النقطان أنقنا أن نقوينا مسورة قلعها مركا إنكارك أي إنكرا يا رديد اليان إن يا الرسول ليهين وحيود للشدين إن ابن آدم لم يليهين مركا حتى أمرته ابن آدم لم يليه رسول لنا النقطان مسورة قلعها وأيه ابن آدم هدو رسول اسكوض النقرة يأنقبوا النقر الله مردنا أنقو نقوي إني إذن كنا من نقر إيسان إلا ابن آدم نيانا قال ميكين قياس كفاسد كي دريشنا يا واحد قياس نوح لها شيء شيء لها ليشينا أيه والله رمي شيء قاسي شيء قاسو لمي بيها مرها كو لمي بيها نوى الله حكم كاسا قياس لينا كيف فاسد كذا وحوى وكأدلة الثورة منايا وقياس هدود دليل خلاف يوم وهم نقول يا قياس باطل أم فاسد أن صحيح يعني ساس نقول ويا قياس هدود نص يدليل خلاف يوم صح من نقول يوم إبليس مركو دين السجود دي وإلى أي أمر أي آدم له سجوده محدد لشيء وحورانيك وحليك أبو راي دب أولو الدب عليك أبو راي آدمنا دوب عليك أبو راي دوب يطب كنوا إيما إيما مدن وحيساقه وضا وحيساقه وضا دب كان مدن مركا ما الدب عليك ليك أبو راي يعني دب أهي وكفي عنك المادة آدم لقى أبو رب ربع ساسوها مرها داي كفي عنك هينا كي شيغ شرفت لها لقى أبو رئي اللي يلاهدو شيغ لقى شرفت بضنا كي لقى أبو رئي السجود مصورة قلعها ويا أصلك لقى أبو رب كفي عن أصلك آدم لقى أبو رئيه ليه مرها دو كفي عن يهينا وينها نو كمضنا با مرها دان كم مدانا هينا فاضل كريا كم مداني كم مفضول كي لغا فضل بلينو سجودا مصورة دلها محيطة استعي وقياس فاسدة وقياس في مقابلة النص وقياس دليل خلافة قياس فاتو النص أما دليل خلافة وبنغنى يا باطل مثلا ذكر وحي كسر صنطة قياس في السحرة أها أي يديد الشرين قياس كصح ينوحه ياهي يعني وقياس كأنفاس كأهين أدلة وافقها يعني وحد دليل وكوري من يا آن الشرين لبشا يوم التماثلين أهو إس شبهنا ليس لا قياس قادنا يا فارق معتبرنا عن المحي يعني كاسنا وحل الرضي وقياس يعني صحيح بالله مركا قياس كصحيح سويست لسوغا يا واحد مركا قياس كصحيح هو الدينيان قياس فاسد أنا واصفه مثلا مشركين تو قياس كفاسد كان في يرون مغضا وحي يرون شرين إلهي وإن عذ الله سمر يا عباد الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هيك قياس قادنيه هيك قياس قادنيه بقرده الدويره بقرده الدويره مركا دنك دونيسو متوسطا لو قتغا مس وسطا لا دونتا سو وسطا يعيد كذا شفيعه قاتو يعني مركا كوغو دويسا oo kuula hadasha lama raadsado. Marka boqoradii adduunyadaba maadaama ay wasto u baahan yihiin cidna loo sii marayo in laga wasteeyo lagaga shafeeco qaadana aad u baahan tahay. Yacni Allah markaad baryaysana waa inaad markaa cid u sii martaa, ciddaasi darabkaaga waa inay u gudbisaa, iyagaad ka codsanaysaa, iyagaad u gudbinaysaa, iyagaa sii gudbinaya, qurbaanka iyagaad u samaynaysaa, tacabud iyo cibaadaad u samaynaysaa. Yacni iyagu cibaado kuma cibaado way ku magacaabayaan, laakiin kuwa hadda joogaa ee mushrikiinta kuma magacaabayaan. Marka kuwaasaa dabay dalabkaaga sii gudbinaya. Qiyaasaasi muxuu noqonayaa? Qiyaas faasida waa baatil. Waayo waxaa la rabaa in Allah toos loo caabudo, toos loo baryo. Cibaadadii iyo qurbaanka cid loo sii marinayaa ma jiro, toos baa loo caabudayaa, loo baryayaa, qurbaankana loogu sameeyaa. Wacaynkaas marka qiyaaska isticmaalaya waxa ay qiyaas faasida. Qiyaaska saxiixa diidista la diirayaa ee wuxuu ka horimarayaa adilada. Labadii shay ee marka mutanaasileynka ahaa ee isku midka ahaa in laysaga qiyaas qaato, yacni waxa weeye waa saar, waayo shareecadu laba shay u mutanaasileyna oo isshabaha oo aan silaba farqi ugu dhaxaynin ma kala farqiso. Laba shay oo muftariqayn oo kala duwan oo aan shaqo isku lahaynna isku xukum kama dhigto, isku xukum kama dhigto. Masalan, qiyaasyada saxiixa waxaa soo gelaya qiyaaska awlawiga, waxaa soo gelaya yacni waxa weeye labadii shay ee laodhanayo faariq muctabar uma dhexayno, lama uma dhexeeyo, waa la xukun. Calaa sabiili mithaal, ilaahay waxa uhi ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulma inama yakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira. Kuwa xoolaha agoonta cunaya waxay calooshooda ku cabaynayaan ee ka buuxinayaan wax kale maaha, waa naar. Bimacna ma'aalkeedaa naar noqon doona. siday calooshooda uga buuxinayaan xoolo agoomeed bay aakhira naar uga buuxin doonaan. Bal haddii la yidhaahdo ka waran cunitaankaa la sheegaye, haddii xoolihii agoonta la cabo ama lagu takrifaro ama la xidho ama layska bixiyo ama la gubo, iyadu waa ka duwan tahay. Yaa suuragalkaa? Yacni waxa weeye akliga ha la sheego, laakiin ashyaada kalena waa la mid. Marka umuuraha kale haleeshiinta la haleeshinayo waxaa la odhanayaa waa qiyaas saxiixa. Marka lama inkiri karo, haddii la inkiro masaa'il jaahiliya. Inkastoo cumuumaadba ay jiraan la deliishanayo, walaa taqrabu maal yatiim ila bilatii axsan. Waayo masalan waxa uu nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam, yacni neefka cawarani inaanu udxiyada ama udxada yacni inaanu markiisa ku asaxayno. Bal haddii la yidhaahdo ka waran kacawaran baa la sheegay, talabadaba la ii isagoo ku asaxayaa, sax maaha. Tii cawarayd haddaynay ku asaxaynin lagu udxaysto, tii labadaba la ayde indhaha la ay waxay noqonaysaa calaa sabiili awlaa walaa xaraa, sida mudnaanshaha badan inay ku asaxay. marka ilxaaqa taa la haleeshinay waxaa lahay waa qiyaas saxiixa. Masala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, laa yaqulanna axadukum fi lmaa araakidi uma yaqtasilu fii, axadkiinaanu ku kaajin biyo fadhiyaan. Kaadidii lagu kaajayaa la sheegaye, haddii la yidhaahdo kaadidii haddii weel lagu soo shubo lagu daadiyo lama mid ah, maxay noqonaysaa? نقرص واحد صحه ويصرخ ودخيان جيرين ان كاذب لا دول فريستو ولا كسيداي يين وحوي مقرص ولا لو سو قاده كاذب او دادنا لو شبو وفرق يوم دخيان وقياس صحيح مثلا مثلا الاهلش مقياسك صحيح الدين ماذا الذي يلا انكر يا عيكم مثل الجاهلين مركا سوق الجامع لهذا كم وحكم منا يوم مساله اه انكار القياس الصحيح يوم قبل له كفر ريو الاستدلال بالقياس الفاسد كفر ريان وقع لبدا مساله وحد كدخيه كل من يانا عدم فهم الجامع والفارق لبدا الشيء اللي سغا قياسنا ايو حكم لو كلا غدبنا اللي سهلشينا ايو وحا لبدا كدخيه كل من اي حكم كان اللي سوق لو كلا غدبيو كان سريا الا فهم والو الجامع وحلدي ووش لبدا الشيء كدخيه كل من اي ووحي مكا بنينا يسائغ كذيغا يحكمك إن مسألة لغا قدبية ومسألة كلا اللور رولو قدبية ومسألة لها حكمك إن مسألة كلا لمي بيها جامع واقع إلا لإلادة جامع با لإلادة يعني مناط با لإلادة مضعيفة دمجوية وصرمت كيان سنة إسا حكمك إن حكمك اللغة قياس تأمل لها ليش تسا جامع marka waxa labada xukumin kulminaya ee isu keenaya in la fahmi waayo iyo wal faariqi waxa kala geynaya kala kaxaynaya oo yaani ka dhigaya xukunkaasi xukunka inaan la haleeshin waayo waa ka xukun duwan yahay yaani in la fahmi waayo yaani shayga hadii faariq mu'tabar u dhaxeeyo in la sala qiyaas ama suura gala tusala hadii la yiraahdo قفك دمر من كي لم يتواجه بن آدم هذا إنسان وهذا إنسان يدوى بن آدم يسمى بن آدم مرهدي يسمى بن آدم ياها يدوى بن آدم تحي وإن وحي رجع أبنان قبضر أبنان آدان هاي مغرزة يسمى مغرزة نكي وحاو بنان وآخر دمرة بور كوكل ميو كبدا نوين او بنانا فإن أفرنين أي بور كوكل ميسو حي نغنزا جيس واسبا نغنزا وحان الله عسكبا وابن آدم هل أرضايا جيس واسبا فاسي وهي نصوص تبو خلافايا يعني الرجل يدمركو بن آدم لمها كسي النابان لكن دو حيالا يفكر دوين باشرة كمان لي هذه حوالي فكل الدوان أي زوجة وضع النقطة مرقرة وحكذا لنا اختلاط الأنساب نصبضي نشبح الضمان وحكذا لنا أخلاق وعقماتة يعني مفاسد فرد بضن باكذا لنا إذا بلاتوين بضن أي قيمة وعلى سبيل المثال وحي الشبيل لكن مفاسد كانت ترتيب سنة أخرى بيضة كورا هذه اللي يلاهده يعني الجمال له وحمرك أربنا إلى المركة أن نغطن بدأ حويني سيلا إنك ما أربنا أنت وهي لم تدوى ابن هذا حلورنا يا إلي سيا قياس تمسر قلها مسألة الواي وقياس نص خلافها لا يفلح قوما ولا وأمرهم امرأة دول من اللي بان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أموره دي وقم السؤال دي يعني الجبر أما قفت مرة أكا قياس فاتو نس خلافة أيوه فنقول يا قياس فاتو دعم باطلة ساس المرة مركا وحى على كل حال لبدا مسألة كل من يا وحي تحي كان إنكار القياس الصحيحة يوما قبله الاستدلال بالقياس الفاسدة عدم فهم الجامع لبدا مسألة واحد كل من اللي سكين إياه اللي سقف يا ستوف بنين إياه سائف كدقا إياه واحد كل من اللي سكين إياه إلا فهم إياه إياه واحد كلقين إياه ee kala fartinaya labada mas'alo ee keensanaya in aan la isaga qiyaasanin yaani in la fahmiyo المسألة الثالثة عشرة مسألة صدحية طبنات الغلو في العلماء والصالحين وتلحتك لو تلحتك علماء هو علم ذلك والصالحين قوم ونفسنا سوصوبا فقوله تعالى يعني مسألة الجاهلية إن يكمتها وحاول دليل سيهاب الكسم إلى علي وليل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم أهل الكتاب أهل الكتاب وحل إلى ذا يهود يكريستان لا تغلو هكوت لحت بنا في دينكم دين تينا هكوت لحت بنا ولا تقولوا هارمنا على الله الله كشي بنا إلا الحق حق مويان وحكا يا كشي مركا عدة علماء مصالحين تأمون ونفسا لقد تلحت وحد كود الله طافيا معها وإن قدر كود لقد كافتوما مشركين تنا وحي ويكو تلحت بينا كريستان وحي عابدين عيسى بن مريم حد في سوى طافيا يهود وحي عابدين عزيز حد في سوى طافيا قارت لوحي عابدين ومشركين في عربية تمدي ملائكتا يقول عندي قوة بسلاء إسلاحية مركا هكذا أشياء النوع سوحي مقرسة غلو مركا حد في سئلة بافية حد كو دائلة بافية معها علماء إلى الصالحين تهي عدة والوناك سنين حد كو دائلة بافية معها سأسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيري عجيز كابن خاري صحيح يسأل سوريي لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم أما أنت إذا وقلت لحتقين سيدة كريستان وإن مريم أما أنت إذا وقلت لحتقين إنما أنا عبد وحكلم ما هي وحنا هيا دون تقول عبد الله ورسوله وحتى لما دون في إلهي يا رسول بسبح ساس النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان سائق النبي صلى الله عليه وسلم مركا إلى ذلك أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وحو النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا يستجري أنكم الشيطان ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها رواه النسائي في سننه بسند جيد وعين النبي يقول له صلى الله عليه وسلم وحتى كنغمضا سيد كيذبا تاي وسيد كيذبنا بلاي وحتى كي خير كالهاي نغو خير كبضنا وكي نغو خير كبضنا بمعنى حق النصرك نغو خير كبضنا نغو بلاي النبي وحكول صلى الله عليه وسلم هذا الكينا بها أما وحكم إذا بها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان شيطان هو كيّا من الكبير يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا أي وكيلا شيطان هو وكيل إذن كبير فعكر الله فصري ولا يستجرينكم الشيطان شيطان هو إذن عرسين بمعنى إذن ترارسين ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي ما تشعلي إن الدرجة إذا يعني الدرجة كون رئيسة إن أي كور يشان درجة سوي لها يبتشي بمعنى هل حتى إلى هؤلاء كنا ساس النبي يقول صلى الله عليه وسلم أكا تطفر بضنك وحي بافيين ضد صالحين بيحدكو دي بافيين وكو طرح حقين المسألة الرابعة عشرة مسألة الأفرية تبنات أنا كل ما تقدم عندما وحى الصهر مري مبني على قاعدة أي كل سنة قاعدة وهي قاعدة النفي وديد مدى والإثبات والسجسة يعني وديد مدى الديده وحى شرع السجي هي السجسة للسجه وحى شرع الديدي شرع إلى الأخلاف وحى شرع السجي إلا الديدي سمين شرين مشركينته هي جاهلية أما قالت وحى شرع الديدي والسجي هل إله عدك لها لا عابدنا مكا سيدا يما ولا لا عابدنا وتقرب الله سمين عباده والنبس الأواني عدك لها لا عابدنا يقول لدونا يا ربي أكسي إنك هذا شفع قادان سا سيدا المشركين يا وحي الله وحي الديدان وحي شرع الصغي الله عباده إن لو كليه أي شرع الصغي يقول نواد ديدان إن لو كليه هذا مرد وحي الديدان قياس صحيحها وحي السجين قياس في فاسدها أمرها أن الصوشة يقول لهم وقلنا فيتبعون وحي الراعي الهوى وحنفت جعشا وظن اي ملها اي الراعي يتبعون الا الظن ملوح عنها الراعي ماذا فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم هذا ابي فاتشي ويرى فاخبر ويرى واحد وذاك واحسلم ما هي اني هوين كودي وحنفت جعشا حي ان يسكر راعيان ادبر رقليليا ويعرضون عما جاءت به الرسل وحي كتشي سنيان عما أي عن الذي كي جاءت به أي لطني الرسول رسولا لينا دين بيك شيء سنة على كل حال حق إلا ديده باطل للصغه تاصنا وحوي وارج ربي سمتا قلض أه وباطل أه ولبا هي الاسكيلة يعني الشرك ذي بالسغان توحيد كي بيديدين والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وباطل كرمي الله أنك كفري يعني كوا سوى كوا خساري المسألة الخامسة عشرة مسألة شرية طبنات اعتذارهم عذر دار كودوية كعذر دارنا يعني عن اتباع ما آتاهم الله كإلهي السيئ رائصة للراعة أي كعذر دارنا يعني عدم الفهم إلينا الفهمين حتى لهم حق الرعي ويلي الشرعي لهم حق الرعي كالرسول كليهم حق الرعي ويلي المركة الأول لهم وحي لا إيمان فهمي فهم العام بيكو عذر دار الله فقوله حنو دليل سيد هذا الكيسو إلى حي ويلي وقالوا قلوبنا غلف وحي له دين دالني قلوبنا قلبية غير غلف وقال الدبور بيدا يعني حقي بيت حرام تهيو وأطبرنت هذا في الدنيا مركب إلى هاي وحيره يضو هذا الكودي دار هذا الشيء أيه يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يا شعيب شعيب ما نفقه فهم مين كثيرا إن فربضنا مما تقول واحد شيء سكمل فهم مين رجله مركب وحي كل ذر ضرتين إني فهميني فأكذبهم الله الله هو بيني وبينه ونسبي هذا القصد هذا الكذا هو بيني وبين وحو عدي أن ذلك وبين وحو عدي أن ذلك تاس فهم لان تاهي فاعس لان تاهي بصابي الطبع إن تاهي قريس يا نبابيس برادي على قلوبهم قلبي وضع الحرين ولا نبابي وأن الطبع طبابيستا إيا حريستا قلبيضا ضحرينا بسبب كفرهم إنو قد عاي قالوا بأي قالوا بين درادين يعني مركوا رواق قالوا بين أكي قالوا بين بقلبيضا ضحرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يقصدون يعني قلبيضا ضحى مركا دبورا وحي شقيسان إيه حلوتش إذا حمانت إلينا لين سببت إذا قلبيضا ضحرين مركا طبعا قلبي الله لا ضبايه وحكين صريا وقال لماذا يقالوا لي قلبي مرك الله حلو الله ضبانا خلك جري مالي إلا واحد يعني حريست قلبي ضاد الحرير واحد صابي قال لماذا إذا درات إذا صابي ويجي مرك يحق كل شيء بعلى نصي لنا يا فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم مرك يشار حق كل شيء الله نقل بيده وسيله وسيله marka waxa weeye cudurdaarka lagu cudurdaarnayo loodanaayo waxaan sharciyo u raaci weynay waa fahmi weynay yani waa cudurdaar faafad yani sharci waa yani muyassar quraan shu waa la saalig walaqad yassarna alquraan li dhikri fa min mudakkir ruuh hadu is qasiro oo bal baatil ka iyo gaalnimada qalbiga ku xidho ku qasilo waa lagu sii dhamaqayaa dadna khayr ma galaayo خير كل رجل وعينا يصدع الصعبة ظلم كما دخل يعني ظلم للظلم يجأر إذا سكما إيمان أي صدع نفسه يصدع الظلم يجأر هو عن أو الصبري إن قلبي يصدع الحر الله دبابا ساسا قلبي يصدع الله دبابا خير كل رجل وعينا مركا عدر دارك اللغة عدر دارنا يفهم الآن ساسا باطل وطعن وهي قرآن هو ميصد غفل لذا مركا ورح استخر هنوك اسخد دون دون إذا مركي سوى الثاني أحلق يا بعض طلبة العلم إن مركة لا يلاد علم يقبر وأنه يجدال وحبر إلا أن يفهم ماذا إذا لذاته حمى برن حرب فهم ماذا إذا لذاته أنه وحبه ما برن حرب عبد الضارك أسوأ عبد الضارك باطلة أن الروح هدو عقل يا هاي أنه مجنون هين أو عقل يجيس يحقبه يا أخوة برن حرب قرآن قرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لكن محمد باهية روح وحوب باهية متدارك هدو دمالو سبع سكوت تحلق شيو إنو أحبرتو أخوة برن حرب علمي أنا الروح كل شيء مجره الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله وحيد فصو صار على وليه وليكين إذن كان وحبكرنا روح صدع عالم على شيء مجره يعني روح تستغوط ولا شيء صدع وحبكرنا إنما العلم بالتعلم وحكرنا ما هي علم بوفو كح صلى يا كل عيان برشا الله برطول لسكوك اللي فيه أطلب ولا تبصر ولا تبصر من مطلب فأخذ الطالب أن يبصر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة السماء قد أبصر أعجبت قصة ظريفة أعلى إلى ذا ننبع علم وكو أكثر فهم في سيب رشد وكو أدو أكثر وما ننت ذا موضع بقى حكب أهل يعني حكبكو عيل كأفكيس عيل كدعمها اللي وقضه وكأفكيس مكة اللي قصة مريض يحرق الصلاة أمره مركا بقى حكب لقد قيل أيوة أصلي حرق الصلاة اللي وقض شيء اللي يحرق الصلاة أخرى أو جاه بحد شيء حين وحرق لكن مدد الضغير اللي وقع العليل يحرق اللي وقض شيء يعني أيام مرقى صلاة وقضى عيال يعني أي نقطين وصلاة القوامة أو كرشة مكا صدى وظنك علم إذا برشد قوات كارتي أي أبين ونيو فهم ذلك حركة من اللي يتي علم هنا لك كمعطا حركة ومالك اللي وعي العشي هدول بقيح إتشاحي ثم حوالي فهما ذا هذا سوء العلم سمرت ذا علم جو حوالي وأضبرني سام وتشحن سام سليم ما في سام بدي ذلك وهذا ما في سام كاسيلي مكبر بيت بكرة يقع عبدنا أخيو أطلب ولا تبصر من مطلب علم الرهاد يضن ولا تبصرها كذلك من مطلب واحد دونيس فأفت الطالب أن يبصر يعني أرضيك أما كعلم الرادين يدون يبتلسوا وإنه دالوا علم يفدالوا أما كنوا وقفوا المصادقة أما ترى الحبل بتكراره يا العرق حرق العلم تيسا الوع العلم يدرادي في الصخرة الصماء قد أبطرا بقحي يعني وحوية ملاسنا إنه مرقسة مركة وحوية إنه شهاديه يهات في السمعين والدين أكا على كل حال إنه قعد الضغط طول إلى ذلك وعلمه ما برن كراه وإيه فهم ذا إذا أعرف علمه روى أدديه فرره وحلوه فهمه تصير إنه قعد الضغط طول وإن ذلك الجهد إلا بالرياء لقد ذلك علمه هذا الروح ذلك وحوه علمه وبره من جد وجد كيف ذلك واحد في الدلالة قصة أخرى أحلى يلي ننبع أكو أكثر العلم نحوها فأذي أدو أكثر أنا الدموح أرفع يعني القرآن تسير القرآن شدو حي قادة وحكم من إنسان بضل القرآن شدو حي صوى قادة وحي يذكوي وكسو حي دون إنسان مالك سرعنا إلا قدر وصو قادة قدر بي صعطة وصو نعضة عندنا وقادة قدر بي صعطة يسرع لفرطة وصو نعضة سلو سلو قد أولا يوم مر بيسو دعيك مر بيسو دعيك مر كي دينوي مر كي دمئتي لفرطة لك لنعضة markaas waxa uu yiri warma quraashada sakaliye hadii naxwadu u bixiyay ya yadoo markay dayn weeyday waa ka markii dambe intay qaaday meeshii kala dhacday sidii markay kala u tafaxaytay naxwadu barto taa dawa bartay wuxuu noqdaa la ilmaha isla markaa ragga ugu yaqaan waqtigiisa naxwada waxaa noqday ragga waqtigiisa ugu yaqaan ragga waqtigiisa ugu yaqaan naxwaha ayuu markaa noqday kamid noqday بعض الأحد يقول الشيء قال إمام الكساء يحتساب أهلوه شرف أهلوه المسألة الثالثة عشرة مثلا اللي يعتبرنا اعتياضهم بدلت كودة أي كبدل نيين وكدور سنيين عما آتاهم الله كو إلى هيسيين شرعي قائية وحي قائم بكتب السحر كتب تفلقية سحر كأي كدور سنيين أي كبدل نيين شرعي دي انت تتجين القرآن تتجين اي السحر كل دور الصدين سحر نواقض كما ذكر الله ذلك في قول هذا الكيس الله يري ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم جرسوين رسول رسولين من عند الله لا يكفيس اغين رسول فاسو مصدق رمينا لما معهم كل تركوا أهاضي رمينا نبدأ واطورين واخورين طريق فوق ومن الذين قوي كم إذا أوتوا الكتاب كتاب كالسي كتاب الله كتاب في إلهي بطورين وكحورين أما كطورين وراء أظهرهم تبردوا ذي الدمدوا ذي كطورين كأنهم لا يعلمون بحد مدعي شبهان يعني سيدي قارن قرنين بشبهان أما وحي تورين حال أي شبه أيان قاران قرانين أي لم يجيب والطبع وحي الراعي ما تتلو أي الذي تتلوه أي أخرني سي الشياطين والشيطان ماذا أخرنيين على ملك سليمان أي على عهد ملك سليمان وقت جود بقر في مدي سليمان وقت جاس أي أخرني شياطين وما كفر مجالو من سليمان وسليمان مجالو لي ولكن الشياطين هاي الشيطان ماذا كفر وقالوا لي ثم صارت قال لما يدوى يعلمون الناس السحر يعلمون وحي البريين الناس ضدك السحر سحر كان خلق البريين أكبر علينا جاهي غير كم تهي انت تبكى إلى هاي انت لقدت سحر لقد جدت تساودت يهود وحي سميتي إن الكتاب في لها يتورادين إن في كتب تصحر كل دور السطح تاصل إلى بيتها ما أنتنا ضد مسلمين شيئاً إياه أي أقارتوض وحي كتبين كتاب في لها القرآن كان إن في كتبين في سحر كل دور السطح مركا صادر لها سحر إياه يعني مركا خلق أي مركا وحوية يعني مركا سمين إياه كتب سحر بها إسلام وحبي سحر يعني جربا الجديد مرت سهبة رويه مجديد مرت صوت هذا مرت سهبة مجديدية مجديد هو محي وسحر سحر العطف لا لين هذا وسحر نوع عكس على السين تفسر صح يا وسحر سحر كروا حوله كم ديهاي يعني هو كفر أنا علم قرطون واحد إلى ذي وحوله سوا قيد كفر أهو قال لي ما أح يا قيد إسرائيل الدروبة والدمبيرة فوق دواوينا أتا كتابك إلهي أنت لقاته لأن السحر لقاته وحي كمسه هاي مثل إيش الجاهلية كمسه سحر كنوى حوالي وشيادي آدوين أو خطرة الدين الأول المسألة السابعة عشرة مسألة التطبيع طبنات نسبة باطلهم باطل كودة إنه النسبيان إلى الأنبياء النبي يضع النسبيان كقوله يعني دلك الوحي فايس إلى هذا القيس إلى هاي ويروا ما كفر سليمان وسليمان ما قالوا لي يهود مرقى السحر كلتني أي وحي إلى ذي وحن وحو السحر إلى أما السحر كهو استعمارينا نبي سليمان بوا السحر كري والسحر كي يقاني سلا سيلا مكا باطل في السحر كي وحي أنسبيين يعني نبي سليمان بوا أنسبيين مرقى سئل هاي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعني نبي سليمان ما قالوا لي وبمعنى سحر ما استعمالي الشياطين قالوا لي ويدا سحر كاني وقوله يهذا الكيس إلى عيوني أي أدلله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني النبي إبراهيم ما أحيل يهوديا يهودي ما أحيل ولا نصرانيا كريستان ما أحيل فرد اليهود وحي شيقتين إنه نبي إبراهيم يهودي أها كريستان فرد وحي شيقتين إنه نصراني أها مشركين في عربيتنا وحي شيقتين إنه مركة أوسان تعابد الشري وسيدة يغنى كسوغي إنه كسوغنا ومشرك أها مركز إلى أي وحي لما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم يهودي ما أحي كريستان ما أحي لكن وحيها حنيف باطل يسيرك بمانتي كصو إيشي وكصو ليحضي وكصو ويعضي مشركين تنكرون من أحي ومشرك ما أحي ساسو إلى أي بجوار آياتك لو حلق عدي إلا وحي إلى هذه اليهود بوها هي كريستان بوها يعني اليهود محاو أصلا حيون نسبش يغيرين كتاب في التوراة التوراة هي المسود الشيء نبي موسى نبي موسى نفرع دمب أو يعني مركة إبراهيم يعني فرع يدي سهوسة كاملة أي قدش وأيوه يا وحوي يرهبنا إسرائيل بقتل سنة إسرائيل نوى يعقوب يعقوب نوى إنا إسحاق إسحاق نوى إنا إبراهيم نبي موسى إنا ويل بيسابنا نقونا يا يا وفرع كسي دنبي يعقوب كسي دنبي يعقوب نوح أولو إبراهيم مركز إلى هذه الحلوة ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد يعني وحل يقانا كدن بأي كهر الله نسكي هذا مرضى مركز إلا يأتيه بي مذهبت كدن بو خصونا مسورة قلبا هذه ما تقولها أبو بكر شاف إبوها ما صدقيتها يا شافعية قربتي هذين يقول هذا علي بن أبي طالب حنفي بوها كورا عثمان بن عفان مالك بوها عمر بن الخطاب حنبلي بوها أما ذهبت إمام أحمد بن حنبل بوها يسلي كورما مرقى وحوالي يا أبو حنيفية مالك يا شافعي إمام أحمد أئمة ذات كورما ينادي يعني أحمد الشافعي يا مالك يا أبو حنيفة قرن ينادي وقت ذا مصر ما وأتباع التابعين يوحي كالدن بي هذا مالك أنا في الوحي الشكام أبو حنيفة إنه التابعي هاي الصحابة قال أرخي سلاح ونصر قال لكن مصرنا مصر المهم شافعي أحمد نوى بكسي الدن بي ويقول حتى أتباع التابعين ما مرك هذين اللي يراه الصحابة دي ما أنت أمس بين يا ملاهيت الآخر تأمل كملا لو حلوني وقرب لأنه لا ينسب السابق إلى الله كيه بيجين وما نسبي يفكك هذا بيا هذا مرض يا كستوسي بعد عكرته إن كذب الله نسبي يفكهر لكن ما بعكرته إن كيه بيجين الله نسبي يفكك هذا بيا سأسوق كلام كذب أنت بتسول الله يوحي وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد توراة الإنجيل لما سودت شن إبراهيم جبدي مويان وكان سيدا يدعي كرتا إنه إبراهيم يهودي نغضى أما كريستان نغضى يلو كتابك يهودي كريستان ونسبة شيئا يا توراة الإنجيل وقت إبراهيم أن لسودت شن جبدي بعد موته بقرون مركو بنتي قرنية الجبدي من سودت شن وكان مهم باطل كإله نسبية وباطل كود النبي يدي نسبيان وأي كم تمسى إشي جاهلية مسى إشي جاهلية أي كم ما أنت تظهر بضم بأيوه وحق اعتقادك أيوه الصمين يوحي على بضم أو خطرة يعني حباله كتوافية وكبر كيسرية وقورعية ونبرية يعني مركة أولياء الجار ويدي سنة أو عنا umaraha soo dhan bay loo sameynayaa ayaa marka la yiraahdo caqiidadee ku sugantiin waxay oranayaan caqiidada ahlus sunnah ku sugannaa waxaanu ku sugannaa caqiidadii shaafici bay ku leeyihiin caqiidadii shaaficina kuma sugnaa oo shaafici waxa ma qabin abaatiil marka baatilkood iyaguna maxay u nisbaynayaan a'immadii bay u nisbaynayaan qaar kale waxa bay odhanayaan waxyaalaha ay samaynayaan qaarkood bay xoanayaan sunnihii nabigiiyo ariiqadii nabigi shirkiyaad ama bidac bay la imanayaan markaasa waxay odhanayan waa sunnihii nabiga ama waa ariiqadii nabiga war shirkigan xagguu ariiqadii nabiga ka noqday war bidacadani xaggay ariiqadii nabiga ka noqotay sal allahu aleyh wasalam marka nisbatu baatilihim ila alanbiya المسألة الثامنة عشرة مسألة سيدة يطبنات تناقضهم في الانتصاب اسبرين تولا تناقضوا محي واسبرين شيء اسكور يمازو وسيس يلديو فسوى عليها تناقض تناقضهم واسكور يماز كودا اسكور يمريان في الانتصاب نسبة شيغتك وفي اسكور يمريان ينتصبون وحيو أبتر سنيان ونسبة شيغانيان إلى إبراهيم النبي إبراهيم مع إظهارهم يدو للقبوا إنه موتسانيان ترك اتباعي إنه راعان تبستي كتغيان إنه موتسانيان يدو للقبوا إنه موتسانيان تبستي كتغيان راعصة للراعي إبراهيم وحيو أبترسانيان نبي إبراهيم وحيليه يعني دينتي إبراهيم بانو قصة لنهي أما ودادي نبي إبراهيم بانو هينا iyadoo sida ugu abtirsanayay haddana khilaafayaan oo ayna waafaqayn oo camalkood iyo ficilkooda ka hor imanaya waayo ibraahim tawxiid buu ku baaqayay iyaguna shirki bay dhex dabaalanayaan maanta dad fara badan waxay u abtirsanayaan nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam waxay leeyihin nebiga iyaga aanu raacaynaa waa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam haddana diintii nebi maxamed waa ka tageen tawxiid buu nebi maxamed ku baaqayay ilaahay keli ilaahay uu keligi la caabudo iyaguna shirki bay dhex dabaalanayaan bay dhex luquursan yihiin ilaa ay isku waaniyaan qaarkood marka dhibaata kugu timaado yacni ilaahay ha baryin shikhadal bari shaylaan uuco u yeedho markaasaa qisooyinka ka sheekeeyaan waxaa ka mid a laba ayaa waxay ku sigteen inay badda ku qarqoomaan mid baa wuxuu yidhi yaa allah ilaahayow markaasaa baddii liqday waa qarqoomay mid kalaa wuxuu yidhi yaa cabdalqaadir yaa jaylaan labada garab baa la qabtay saraa loo qaaday berigaasaa loo dhigay markaasa waxay yidhaahdeen kutub bay ku taallaaye alweliyu asracu ijaabatan min allaahi weligu xagga duca aqbalka waa ka degdeg badan yahay aqbalaada uu ilaahay ducada aqbalaayo maxay macnaheedu taa ilaahay ha isku baryine hadday dhibaato weyne kugu timaado jaylaani bari hadda ka waran ya marka taas waxay tilmaamaysaa shirki inay waxa weeye ku baaqayaan diintii nebi maxamed ee tawxiidka ahay inay ka tageen taasay tilmaamaysaa mid kale waxay sheegaan inuu xerkiisii soo kaxeeyey dabeedna markaa markaasu yidhi baddaynu ku kor soconaynaa laakiin aniga cidaan ahayna xusina iska jira inaa cid kale xustaan markaasay baddii kor tallaabsadeen kullu daalika wax qoran waana wax la sheego manaaqib laga dhigo baddii bay kukor tallaabsadeen oo ku dor socdeen baa layidhi say u soconayeen baa midba bismillaahi baddii baa markiisa hoos u sideysayo isagoo ninkii sii quusayu arkoo saas u qortay war maxaa dhacay meena kuon aniga cidaanaa xusi maxaad samaysa markaasa de bismillahi baa may waxaad oran kartaa mid aniga wax cidaan ahayn ha xusi kawar yacni dad baa marka waxa ku baaqaya sababtu maxay tahay bismillaahi markuu yidhaho shaytaankii hayaa faraha ka qaaday ilaa ilaahay buu xusaya baddu saasay ku liqaysaa marka shaytaanku hadduu rabo inuu sido waa inuu shirkiga dhex dabaashaa ku dhex sugnaadaa معنوه عينها مركا ينتصبون إلى إبراهيم مع إظهارهم إذا لقبوا إلي موتين يان حقا فعلك ترك اتباعي فعصة للراعية بس لقتقاية وأفي قولبا أرهي أهي أرهي فعلبا وحيكبا قيا الشرك فالنبي إبراهيم الشرك بريب كيان وما كان من المشركين المسألة التاسعة عشرة مسألة صغالية تبنات قد قوم في بعض الصالحين بلعين تولى أي بلعين ترين تتكون ونفن قاركود أي بلعين ترين ويكون بلعين ترين بفعل بعض المنتصبين إليه إذا أبتر ستاقين كم من فعل كودة قيل كم إذا دفت أبتر ستاق فعل كودة يكون بلعين ترين كقدح اليهود في عيسى سيدا بلعين تا يهود أي بلعيسي في عيسى عيسى بن مريم نبي عيسى بلعين وقد في اليهود والنصارى يبلعين يهود يكريستان فأي بلعين في محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أي بلعين يعني الصالحين تقاركوا أما النبي تقاركوا بيوحي كل بلعين شرين إدعوا أبتر ستقيم كم من فعل كودا فتسوح إليهم وضطفوا أبتر ستقاركوا وحاسي سميان مرة دي قاركود واحد سميان ده وحوي إنه يسوي ونكسي هاي مصورة كلها ساسي وشيلة مرة دي وحوي أتباع ده انحراف كبعه معناه إذا معها عده وأبطر سنة يعني انحراف كسرية على سبيل المثال تدفع قاركود وحي وأبطر سدان إمام الشافعي يضع عقيدة الشافعي خلافة هي أو منكرات يحمان بضل السمين أيضا قاركود وحوية يضع الشافعي وأبتر سنية يهدنا وحوية أولياء حدودية عبارة كبرة في سنية مساجد تكدل للسنية خطة واخية فروع دفقي كان وحي كان راعي شافعي سيد الشافعي عقيدة دينا وحي لها حمحن بيلا إيمانيا لما أرنا يا مرهد الشافعية دقار كود عقيدة حن كسرينيين شافع الافتيس وعقيدة حمال لما أرنا صح ما شافع عقيدة سوحي العقيدة الصحا عقيدة السلف تأهي أهل السنة المحضة أهل السنة الصافقة عقيدة ديدا عقيدة ديدا أيو كسرنا طريق السلف وهيين نبي صلى الله عليه وسلم يا السحابة ديس طريق كسرنا أيو كسرنا سلس أودين يعني إذ أبتر ستقوم سبشة يا قطي أو يسأل عمل كيسية منهج كيسية طريقة ديسية عقيدة ديسية خلاف قي أبتر ستقوم أبتر ستقوم سبشة يا قطي لو ما بلع عيني هذا لو بلع عيني حكم من نغاني سمي مسائل الجاهلية يهود قاركود وحي بلع عين عيسى بن مريم حيكون بلع عين إذ أبتر ستقوم قاركود ويكون بلع عيني لكن من هذا بلع عيني إنك الشيعة لكو اللي إذا الرافضة وغيره وحيقول أبتر صدان آل البيت علي بن أبي طالب هو أبتر صدان عقيدة كنا يكسوا بيهين شيعينا علي بن أبي طالب بريبك لما أرنا يا علي بن أبي طالب مسحنين ومسيعنين وأيو فرقة هو أبتر صدان وحنت هاي لما أرنا وأيو وحمرك الشيعة عقيدة يكون سجنتها علي بن أبي طالب كما سجنة بريبا ركاعة بل أخار قدوة الله تعالى لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت النار ودعوت قنبرا على واحد عضي قاركود يدو علي بن أبي طالب نولي هاي أي واحد إلى علي بن أبي طالب وإله أني سجل عبدا هذا الصحابة الرسول كاتشوغا علي بن أبي طالب نوابة تشوغا ويكون نبو حكوه شيء ما كواب قاركي علي الله ما بوضع بربرو فات كيسي وإنو سيقا يأيو قدو يأي هذا مركا قرني الله جمت تشوغا وقت قاسا يقاركوه وحي لصوا بمضحين يقو إسلامنا الشيء قناه إن علي بن أبي طالب العابد علي بن أبي طالب مهزمي فقبوا أخضي تبنى وقشري تبنى يضع النول بخبري وأتولي لما رأيت الأمر أمرا منكرا مركان أركي أرن فيه إنه يهي أرن فالح أججت النار دبكي ديبان هريين ودعوت قنبرا قنبر نواوي يا رب قنبر وامحي وصاشنكي يعني عيلا كهيستي يعني مركا وحوي يعني منك عذاب يضرب قنبريا قاركوت من تضبك لغبري وحي الله يعني هدى لنك السحق لصنائنا إله تعالى وهي لا يعذب بالنار إلا رب النار يا المهم يا وحوي وكسرع لطق على ما يكوى علي بن أبي طالب كنت لحت جي عابدا يلي علي بن أبي طالب صار صلاة على سنا الله من سبين كرا عقيدة ذا حن علي بن أبي طالب لا من سبين كرا فكرت أسوح الكوفة إذا نسى هدي وحوي رات كي النبي وسيق ينسى سبع غي دوري يطلق قرن مرك لبتش وذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم ضلالك يا باطلك يا شرك ودك إنه صيب جلانا إنه يقدر وانشا بضان تيسيري هوري إلا الجهل إذا صيب بضان أيام أثارت النبوة أيام إذا صيب فضان إذا وقت جاد سأساودين حلو الضعي أبي أبي اللي هو تحذر الله أقوي يا شمك إذا الدين والشرك هي توحيد كلا كربرتون تدخل بضان بالضي على وقت بضان إنه يتوكان أيام وهذا نوح هو الشرك هي توحيد عينك كلا أقوي فوحا مكا يعني عمل كبرنا هي أين قرنا من بعض غيابة إن شاء الله المسألة العشرون مسألة الله باطنات اعتقادهم في مخاريق السحرة رمين تودا أي أرمين يين في مخاريق السحرة يعني فللو يدا المخاريق وحوى يوح عادة خلافة يد اللاعين يا أنوبرا مركا فللو يدا وحيارها مركا فعل لدى أهل عادة خلافة يد اللاعين يا أي أرمى إسنائي سحروا السمين يسوا وأمثالهم يقوى لمدك أي سمين يان إنه أرمى إسنائي أنها يعني وحيارها خوارق دي عادات خلافة يد اللاعين يا من كرامات الصالحين تبقى صالحين تقول وانا أكسن كرامو ينكودا إنه كمثال يو نسبته ينسبه الله نسبين أيه يعني سحرك إلى الأنبياء النبي الله نسبين أيه كما نسبوه لسليمان سيقول هو نسبين يعني نبي سليمان بقى عليه السلام المهم وحيرا عدد خلافة يوام حي يصير أشع إلا قبله يعني مركة مص أما بهر سنة وحوية كبرس خبوة إلا بوكسية حيارس وخوارق العادات لكن خوارق العادات فهديد عن نبي أي كان بعضه ومعجزة أنا آية لإلا ذا هديد عن ولي أي كان بعضه الروح شريعة كل أمنا إنما خلاف إن هذا يكان بعضنا وعلى إلا ذا كرامة لإلا ذا هديد فلل ودعميس أي كان بعضنا خوارق العادات وحلى إلا ذا والصحر مركا مخاريق السحر هذا تفسير كهوري خوارق العادات كان فسيرها هو عموم أهم بنا فسيرها مركا هديك عن نبي أي كبع ذو معجزة أما هو آية آية تعبير القرآن كآية ليلة هي حديث النبي قبع آيات بيوصاروت هديك عن ولي أي كبع ذنا هو كرامة روح تقية وصالح وناكسن وشريعة عن خلافين هذا يكبع ذنا وحي مقطاع كرامة هذه الروح عن شريعة كقم من أي كد أي كد عدنا هذه فعل يسد يفرسم أولينا أي كتنا به وحين قنيسا يعني سحر أم الشعوذة شعوذة أم الشعبذة هذه فعل حق يسائل كؤما استدراجي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أوحى مركا بعكرتا يعني الروح إن صدتك الله وقل له مياه وقتها قارك وخوارك العادات لسيئة سقام كمانين marka karaamo ma cadeynayso wax caadada khilaafsan ba ka dhacay ruuxu waa duulay ama baddu ka talaabsaday inuu weli yahay ilaa ilaa ma cadeynayso cadeyn kartay inuu yahay shaytaan shaytaan ka fala la saaxiiba caabida dabada markii isaga markaa uu sameeyay manfaaciya oo ah markii isaga inuu isaguna badda markaa hayo si uu dadka ugu lumiyo baddu korhaynaya si uu dadka ugu lumiyo waana ku ugaarsanaya waa shabakadu ku ugaarsanaya ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله أركا المهم مسألة لباطنات وحيتها رمينتي مشركين تأمد قالوا الرمي سنايين فللو يبن حيالها عادد خلاف سنة إلا إمان أيان إيا كوة كليف فللو يبن لم التاء وحيالها إلا إمان أيان عادد خلاف سنة aan loo baranin ya inay u rumaysnaayeen karaamaad awliyo ama karaamaad saalixiin inay tahay maanta dad badan baa sidoo rumaysan faleelowyo badan oo loo yaqaano inay awliyo yihiin baa jira xaqiiqatan awliyo waa yihiin laakiin waa awliyo shaytaan awliyo ilaahi maaha waayo shaytaanku awliyo u leeyahay faqaatilu awliya ash-shaytaani inna kayda ash-shaytaani kaana dha'ifa hadduu yiraahdo isaga waxa weeye shariicada aan ku qumarayn weli waa ahay waa runta weli waa tahay laakiin weli ilaahay ma tiida weli shaytaan baa tahay weli shaytaan baa waxyaalaha caadada khilaafsan ilaaba ilaa karaamo ma yacni waxa la eegayaa ruuxu shariicada inuu ku qumay imaamu shaafici wuxuu yidhi انت نقول لي ليس ابن سعد با وحيري اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة ليس ابن سعد با وحيري با ليري هدارك تار روح هوذا الطولة يهكوك تسومين الى ارن كيسا اوبن لكتان كتابك يا سنة اوف اكتان انو كتابك يا سنة وافق سيها يينو خياسيها إمام الشافعي ملك الله الشيخ ابن حيري قصر صاحبنا الليل ولما تقصير بو سميوات جابيه وأرنك وايريين إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على البحر فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة حتى أردت الروح وذا الطولاية أما بطة كرس عنا يا بكت سومنا إلى أرن كيسا أوبا نكتان كتاب كي السنة أو أرقتان كتاب كي السنة إنه وافق سيها قالوا شرع هذا خلاف هذا القيلة هي هذا الرسول فإنه وافق سيها أنه خلاف إلا أرقتان أقول كت سومنا يمعنى هدو كتاب كي السنة خلافه وحوالي عمل كانوا سمعني وعمل الشيطانية وأعمال شيطانية أحوال شيطانية ما هي كرامات وأحوال شيطانية شيطان بان ugu adeegayo waxa la sameeyo qaar kood farsamooyin sameeya waxyaalo aan caadada loo baran si ay la yimaadaan qaar farsamooyin sameeyana waa jiraan sida qolam marka rufaaciye la yiraahdo ayaa waqtiga sheekhul islaam ibn taymiya waxa yiraahdeen dabka ayaanu galaa dabku waxba nama yeero waa ala sabiil karam شوف الإسلام من تامي وفض يا حبيب باك الشيخين من كاس وهو الشيخي الضلال كوضي انحراف كوضي اني قلبي اني شرعة اني وافق سنين وحي سمين انا كرامة اني يا هاي كاسين طب كانوا قلع طب كنا نلقل وهو الدب كانت قشان انه قلية لكن الشرط ما كفر انجلسة طب كنا قلسة waa in jirka la mayraa oo ushnaan waa geed sida saabuunta oo kale loo isticmaali jiray waagii hore oo jirka lagu nadiifiyo waa in jirka la mayraa intaydaan geelin oo ushnaan lagu mayraa geedkaa lagu mayraa dabada markaa dabeed waa in dabka la galaa marka sida waqtiga u baahan tahay waxay u baahan tahay xaaba in la doono mawcid la bano maay waxba uma baahno fartaasaa mayraysaa ushnaan baa ku mayraysaa fartaa gelinaysaa hadday shartiina gudi waayo dabku markaa maydaan dabadeeda ushnaanka ku maydaan anafarta waa gelinayaa bu yow mashuud bay waxay markaas la yiri sheekhi baa la weydiyay wala suuliyi ila xukuumadaasi markaas lagu yiri mayrista la maydaayo maxaa laga jeedaa markaas suuliyi waxay sameeyaan farsamooyin ashyaa isku dabdareen oo harag baan ku jiro waxyaalaha noocaas isku qurmiyaan midda isku daayaan yacni markay isku daayaan ashyaada noocaas marka dambe jirkay mariyaan ashyaadaas waxay ka eenaysaa dadku inuu raadeeyo oo uu marka jirka gudo taasay ka celinaysa marka marka la mawro islaanka lagu mawro wuxuu waa ka suulayaa jirkii oo caadiya ayaa soo haraya marka hadday marka dadka geliyaan wax weyaan nabad geliya وربما قلت من لعن الله من احترق فكشفنا ما تدمر قال اسكتوا حتى على كل حال فرسمين قاركوت سمين وجهه المسألة الحادية والعشرون مسألة القبيلة لباطنات تعبدهم بالمكاء والتصدية وعبادي سيقود أي كل عبادي سنيان بالمكاء يعني مركا فوريدا لينتا أم فوريدا يو التصدية صعب بقراعي كمان كعبادي سنيا مشركين تعربين أحيانا السمين شرين وحكم إذا كعبادة أكتابة إني فوري قال لنك السمين شرين وكفوري شرين حين وقت شرين عبادة وحي كلا السمين شرين إني قعمها مركا إسلام عن صعب بضا وحين وقت شرين عبادة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية يعني صلاة ما يأهان كعبة أكتابة أي كتو كنيان إلا مكاء فوري أي فوريان موية وقت لما وتصدية صعبة قراع أي صعبة تنتان موية وقت لما أنت إذا ذو حي كبه كنيان يعني مدى فوري قال لين يا مدى صعبة تنشر يعني تاسي كبه كنيان مدى عبادة taasna waxa way idii ilaadama way waxa allah lagu caabudayo way inay tahay waxa allah sharciyeeyay oo nabi laga la kulmay way allah wuxuu jecel yahay loogu dhawaanayo isaga yaqaana hadii kale waxay noqonaysaa bidciyo dalaalo man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawa radd hadii kale ku soo darisiyo waxaan ka mid ahayn kaasi waa wax marduud oo lagu celinayo laga aqbalay yani saasa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة